بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض. وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض، وكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال الله طبعا بأمر الله. يعني كل حركة في العالم يعني تفهم من قوله وأما الملائكة فهم موكلون، وكل الله عز وجل إليهم مقاليد السماوات والأرض، وكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة بأمر الله. واضح هذا الذي يريده. نعم، لا يستقلون بشيء أبدا. نعم، كما قال الله تعالى: فالمدبرات أمرا، وقوله تعالى: فالمقسمات أمرا، وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. نعم. وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع فيقولون هي النجوم. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة، ووكل بالسحاب والمطر ملائكة، ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته، ووكل بالموت ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر ملائكة، ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها، ووكل بالشمس والقمر ملائكة، ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة، ووكل بالجنة وعمارتها وغراسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله، ومنهم المرسلات عرفا، والناشرات نشرا، والفارقات فرقا، والملقيات ذكرا. ومن والملقيات عندنا مضمومة، والملقيات يعني خلاها على الآية، يعني وذكروا فيها اختلاف التفسير. ومنهم النازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا. ومنهم الصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق والطوائف والجماعات. نعم. التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة. ومنهم ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب، وملائكة قد وكلوا بحمل العرش، وملائكة قد وكلوا بعمارة السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس، إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله تعالى. ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله، فليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله الواحد القهار. هذا الأصل. نعم. وهم ينفذون أمره، قوله تعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. نعم، هنا يعني يذكر الآن الآيات والنصوص التي فيها أوصاف الملائكة، وهذه حقيقة اعتنى بها العلماء قديما. الشاهد أن معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالملائكة، ومعنى الإيمان بالملائكة أو متطلب الإيمان بالملائكة، أولا هو التصديق الجازم بوجود الملائكة، وأنهم أعيان على الحقيقة وأجسام على الحقيقة. هذا هو الأصل، أن نعتقد اعتقادا جاز. عندما نقول نؤمن بالملائكة أو الإيمان بالملائكة، يعني إيش الإيمان بالملائكة؟ يعني تؤمن إيمانا جازما بوجود الملائكة، كما أخبر ربنا عز وجل وأنهم أجسام على الحقيقة. الثاني أن نؤمن إيمانا جازما بعلو مكانتهم ورفعة منزلتهم وعظيم شأنهم عند الله تبارك وتعالى، وأنهم أصحاب يعني قدر عظيم جدا، وأصحاب منزلة رفيعة جدا عند الله تبارك وتعالى، وأنهم معصومون بعصمة الله عز وجل، عصمهم الله سبحانه وتعالى من كل عيب. وهذا هذا معنى علو المكانة والرفعة. ف فهم معصومون ولا شك بعصمة الله عز وجل من كل عيب ونقص في الخلقة وفي الخلق وفي الأفعال وفي السلوك وفي التزام أمر الله تبارك وتعالى. عصمة جعلها الله عز وجل لخلقه لهذا الجنس من الخلق وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. المتطلب الثالث في الإيمان بالملائكة في معتقد أهل السنة والجماعة هو الوقوف الكلي في كل ما يتعلق بالملائكة، يعني في أسمائهم، أخبارهم، أحوالهم، أفعالهم، أخلاقهم، في كل شيء نقف في ذلك وقوفا كليا مع النص. وهذا يعني ليس خاصا بالملائكة، بل هذا معتقد أهل السنة والجماعة في جميع أبواب هذا تكلمنا فيه، تذكرون؟ ها؟ قلنا الغيب، ها؟ حقه إيش؟ مش موقفنا من الأمور الغيبية الوقوف. الغيب مبناه على التوقيف، وهذا هو التوقيف. والملائكة لا شك من أعظم أبواب الغيب، غيبهم الله عز وجل عنا وطلب منا أن نؤمن بهم. وقلنا نؤمن بهم يعني نؤمن بوجودهم ونصدق بأنهم أجسام على الحقيقة، لا كما يدعي بعض الفلاسفة وغيرهم وأتباع الفلاسفة أنهم عبارة عن يعني أشياء خيالية أو عبارة عن نور فقط، يعني ما لهم حقيقة، ما لهم وجود، ما لهم حس، لا لهم وجود، لهم كيان، لهم حس. هم طبعا استدلوا بعد هذا أو الأتباع استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من إيش؟ من نور. نقول نعم هذا خلقت الملائكة من نور، هذا يتكلم عن أصل خلقة إيش؟ الملائكة، كما قال عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار. الآن هل الجن نار؟ نار حقيقية؟ وخلق ابن آدم مما وصف لكم يعني من طين، احنا الآن طين؟ نحن طين؟ أصل الخلقة. فهذا يتكلم حديث هذا يعني يعني نهاية الحديث ومطاف الحديث أن أصل الخلقة، أصل خلقة ابن آدم من طين، وأصل خلقة الجان من مارج من نار، وأصل خلقة الملائكة من نور. أما هم الآن ما هم نور، هم أجسام على الحقيقة. وكذلك أقول التصديق بمكانتهم العظيمة عند الله تبارك وتعالى وأنهم عصمهم سبحانه وتعالى من كل عيب ومكروه وفعل قبيح وغيره. وثالثا أن نقف فيهم وفي كل ما يتعلق بهم وقوفا كليا مع النصوص الشرعية. وهذا قلنا ما هو خاص بالملائكة وإنما إيش عام في جميع أبواب الغيب. الرابع أن الإيمان بهم على هذا الوجه على هذه الثلاث نقاط المطلوبة منا، هذا الإيمان ركن من أركان الإيمان، يعني الإيمان هذا بهذا الشكل وبهذه المتطلبات ركن وأصل من أصول الاعتقاد وركن من أركان الإيمان. من خالف فيه فهو إيش؟ ضال كافر خارج عن ملة الإسلام. نعم. وقطعا التصديق بمكانتهم وكذا يستوجب يعني فعل ويستوجب يعني أمر، وهذا دائما احنا نقوله أن أمور الاعتقاد وإن كانت في أصلها يعني مسائل علمية خبرية تؤخذ وتصدق، إلا أن يترتب عليها إيش؟ يترتب عليها عمل. دائما الاعتقاد يؤدي إلى إيش؟ الاعتقاد الصادق الصحيح يؤدي إلى عمل. العمل المطلوب تجاه الملائكة ومحبتهم موالاتهم وعدم يعني وصفهم بعيب أو نقص مطلقا، ووجوب الذب عنهم عليهم الصلاة والسلام. فالله عز وجل نعرف أنه من خلال النصوص ما ذكرهم الله عز وجل إلا بوصف يتضمن مدحا، لذلك هذا الأصل أنك لا تذكر الملائكة إلا وإيش وتصفهم بمدح وتعظيم ويعني عرفان بمكانتهم التي جعلها الله عز وجل لهم. نعم. الأسباب يعني أسباب وجوب المحبة وغيرها كما نعرف بينها الرب تبارك وتعالى لعظيم يعني خلقهم وسلوكهم في علاقتهم مع الله تبارك وتعالى، فهم يعني يمتثلون أمر الله عز وجل في كل مثل ما ذكر، قال كل حركة في الكون ناشئة عن من؟ عن الملائكة بأمر الله، لا يخرجون عن أمر الله تبارك وتعالى. وهنا يعني يبين يذكر الآن الآيات وبعض الآيات اللي تتحدث عن أوصاف وأخلاق وسلوك الملائكة. الخلق نعني به السلوك، الخلق نعني به إيش؟ السلوك. وهذا طبعا عليه المدار، يعني مدار الأمر على معرفة أخلاقيات الملائكة والاقتداء بهم. فالله عز وجل جعلهم أصلا وقدوة للمكلفين في امتثال أمر الله عز وجل. يقول هنا وهم ينفذون أمره، فذكر قول الله عز وجل لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هذه من الآيات التي يستدل بها على أعظم خلق للملائكة وأعظم سلوك الملائكة، وهي الطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. هذه من أخص ومن أعظم أوصاف الملائكة، طاعة مطلقة لأمر الله سبحانه وتعالى وخضوع تام لأمر الله عز وجل، لا يخرجون عن أمره وطاعته سبحانه وتعالى بوجه من الوجوه. قول الله عز وجل لا يسبقونه بالقول، عدم السبق، عدم لأنهم إيش؟ لا يسبقون أمر الله عز وجل، لا يسبقون قول الله عز وجل سواء كان أمرا أو خبرا أو غيره. يعني إيش لا يسبقونه؟ مسألة سباق. لا يسبقونه أي لا يتقدمون على قول الله وعلى أمر الله عز وجل. وكثير من أهل العلم ذكروا، قالوا هذه تعني قمة الخضوع والطاعة لله عز وجل، أي أنهم لا يتقدمون أمر الله عز وجل لا بفعل مخالف ولا بقول مخالف ولا باقتراح ولا باعتراض، ما عندهم. لذلك الله عز وجل وصفهم بأنهم إيش؟ لا يسبقونه، لا يسبقون قول الله عز وجل، يعني حتى الاقتراح ما عندهم. حصل يعني بعض الكلام، بعض أهل العلم قالوا لا الاقتراح حصل من الملائكة، وربما بعضهم قال حتى الاعتراض حصل من الملائكة، وهذه لعل يعني يتعلقون دائما بقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، قالوا إيش؟ قالوا هذا يعني بعضهم، حتى بعض المفسرين الألوسي وغيره قالوا هذا دل على يعني حالة حسد حصلت عند الملائكة. نتنبه لمثل هذا الكلام، كثير من أهل التفسير تقرأ يقول لك والله هذا صار فيه نوع من الحسد، قال يعني وش معنى؟ ليش؟ احنا وش فينا؟ فقالوا هذه أثارة يعني حفيظة ايش؟ الحسد. هذا ما يتفق مع الكلام اللي قبله شوي قلناه انه من متطلبات الإيمان بالملائكة التصديق بعلو مكانتهم وعظيم أخلاقهم وسلوكهم، ما يصلح الحسد. بعدين يحسدون بني آدم على إيش؟ على إيش يعني؟ على ماذا يحسدونهم؟ فهذا ما يستقيم مع هذا المعتقد. نحن ننزه الملائكة عن كل عيب وعن كل مخالفة وعن كل اقتراح وعن كل اعتراض في خبر الله عز وجل وفي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا دليل، هذا لا يسبقونه بالقول، هكذا الله عز وجل وصفهم. احنا دائما نقول يعني الاصل في لغة العرب انه الاوصاف اصول ايش؟ الافعال. من عظيم فعلهم في الطاعة والامتثال والخضوع جعل الله عز وجل هذا وصفا لازما لهم، ولا يستحق الموصوف الصفة على وجه صحيح على وجه صادق الا اذا ايش؟ تطابق هذا الوصف مع الافعال المترتبة على ذلك او على تلك الصفة. واضح الكلام؟ يعني مثلا صفة الشجاعة لا يستحقها الموصوف صفة، لا يستحقها ايش؟ صفة يعني لازمة ثابتة الا اذا كان يمارس الافعال المترتبة اللازمة عن ايش؟ عن الشجاعة ممارسة يقولون بلا كلفة، ويمارسها ممارسة طبع وسجية، هنا يستحق وصف ايش؟ يعني حاتم. طيب متى استحق وصف الكرم؟ يعني هل لما كان يمارس الافعال المترتبة على الكرم ممارسة طبع وسجية ما في كلفة، اما اللي يعني يظهر الكرم يوم واثنين وبكلفة ومشقة هذا يستحق ان يوصف؟ لا يستحقه وصفا، وان كان يتكلفه، هو يتكلف افعال الكرم لكن لا يستحق وصف الكرم إلا إذا صار يمارس أفعال الكرم إيش ممارسة طبع وسجية. فالأوصاف ودائما لا شك الله عز وجل إذا وصف وصف عبدا أو وصف خلقا بوصف لا شك أن الوصف إيش صادق منطبق، معناها أنه إيش هذا المخلوق وهذا الموصوف يمارس إيش الأفعال، ها جميع الأفعال اللازمة لتلك الصفة ممارسة الطبع يعني بلا كلفة ولا مشقة. فما يستقيم يعني القول بأنهم يعني اعترضوا بأن قالوا نحن نسبح بحمدك هذا ما يمكن، ونعتقد اعتقادا جازما أن هذا يعني آية صحيح في كتاب الله عز وجل، لكن ما يمكن تفسر على أنها اعتراض أو أنها اقتراح أو أنها حسد. لما؟ لأنها تتصادم مع أصول كثيرة محكمة. واضح الكلام؟ والعلماء ذكروا هذه الآية على مثل ما قلنا احنا عندنا الجواب المجمل وهذا الجواب المفصل ذكره أهل العلم، قالوا هذا استعظام من الملائكة، استعظام مو لذات الخبر، ها استعظام للفعل الذي سيقع من هذا المخلوق. كيف؟ لأنهم ما يتصورون، ما عندهم تصور، ما عندهم جمع بين كونه مخلوق وكونه ايش يعصي. كلام واضح؟ لا يتصورون مخلوقا مرزوقا لله عز وجل يخلقه الله ويرزقه الله ويعطيه الله عز وجل ثم هو ايش يعصي هذا الاله، هذا ما متصور عندهم، لذلك استعظموا الامر. كلام واضح؟ ها هذا. فلذلك اقول الملائكة يعني ما ان تسمع من احد يصفهم بوصف لا يليق الا وواجب عليك ان تذب عنه. موالاتهم واجبة، محبتهم واجبة، الذب عنهم واجب ودين وشرع، وهذا هو المتطلب الفعلي في معتقد الإيمان بإيش بالملائكة. فهذه صفة عظيمة لا يسبقونه. وشوف بعض أهل العلم يعني راح يجي بعد قليل ويتكلم عن المقارنات، وهذه يعني اشتغل بها كثير من يعني أهل الكلام وغيرهم اشتغلوا كثيرا في المقارنة والتفضيل بين الملائكة وبين بني آدم، أشغلتهم كثيرا، ها زودوا أوراق، يمكن يعني الألوسي أظن ذكر أكثر من 50 وجه من وجوه التفضيل، وبعضها يؤيدها وبعضها يعارضها وبعضها، لكن كما سيذكر المصنف رحمه الله أنه الأصل عدم المقارنة. وبعدين احنا دائما يعني بعض مشايخنا يقول شوف الله عز وجل هنا وصف الملائكة بإيش بأنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره. وبعدين هذا أيضا يعني كثير في القرآن، الله عز وجل يذكر الملائكة بهذا الوصف الجميل ويؤكده، يعني الوصف يكون إيش مؤكدا. ها أنتم الحين تعرفون مثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله إذا قال عن شخص قال ثقة، ها وقال عن شخص ثقة ثقة، في فرق ولا ما في فرق؟ ها في فرق، ها واضح؟ أو ثقة ثبت يقول، ها في فرق، اللي قال فيه ثقة ثقة واللي قال فيه ثقة ثبت هذا إيش؟ ها في الترجيح يكون مقدم على من قال فيه إيش ثقة فقط. واضح؟ شوف يقول لا يسبقونه بالقول، وبعدين قال وهم بأمره ها يعملون، نفسها تكرار، لا يسبقونه بالقول تساوي أنهم بأمره يعملون. واضح؟ ها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب لا يعصون الله ما أمرهم تساوي إيش يفعلون ما يؤمرون. فالتأكيد هذا كثير في القرآن في حق من؟ في حق الملائكة. واضح الكلام؟ فيقول أهل بعض مشايخنا يقول شوف الله عز وجل كيف وصف الملائكة، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره، يعني وصف عظيم ومدح في عبودية الملائكة وعلاقتهم مع الله تبارك وتعالى، وأكده الله عز وجل بالتكرار مغايرا فيه اللفظ أيضا. وعين هذا الوصف جعله الله عز وجل في حق المؤمنين أمرا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني ايش؟ يعني لا تتقدموا، يعني لا تسبقوا. فما امرت انت به وما امر الله به وما امر الله عز وجل به اهل الايمان، ها، جعله ايش؟ وصفا يا شيخ، جعله وصفا للملائكة. وفرق عظيم بين الامر وبين الوصف. يقول شوف انت قارن بين الامر وبين الوصف، ها، واعرف مكانة الملائكة ومكانة ايش؟ بني ادم. احنا قلنا قبل شوي الاوصاف لا تستحق في الموصوفين الا بعد ايش؟ ممارسة الافعال، ها، المترتبة على ذلك الوصف، ها، ممارسة طبع وسجية. فما امرت انت به جعله الله عز وجل ايش؟ وصفا لهم. الفرق واضح، ها؟ الحمد لله. نعم. بل الامر كله لله الواحد القهار وهم ينفذون امره، قوله تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. نعم. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. نعم. وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. شوف هذه الآية، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، هذه تدل أو يعني جعلها أصل العلم، يعني أهل العلم في يعني هذه الصفة العظيمة، الصفة الثانية من أوصاف الملائكة عليهم الصلاة والسلام. قال يخافون ربهم من فوقهم، بعدين إيش قال؟ ها؟ ويفعلون، يعني يخافون حال كونهم يفعلون ما يؤمرون. يقولون الأصل يعني المقتضى أن الإنسان إذا فعل ما قد أمر به يخاف يأمن، شايفين؟ وهذا واضح حتى نحن نعرفه في سلوكياتنا. يعني الإنسان إذا صلى وصام وحج ويعني اجتهد يجد في نفسه إيش؟ يجد في نفسه الطمأنينة. لكن وصف، شوف صفة الملائكة، حال الملائكة غير، ها، وهو الخوف والخشية الدائمة لله تبارك وتعالى. ها، هل هذا مثل خوفنا نحن من الله عز وجل؟ ها، احنا اكثر خوفنا متى يكون؟ عند الخطأ، عند الخلل، عند الزلل. ها، مثل الاطفال، الطفل اذا اخطأ في بيته ولا كسر الشباك، ها، يظل يعني بس يقول اذا جاء ابوي ايش بيسوي فيني، ها؟ لكن اذا ما كسر ولا سوى يخاف، ما في خوف، مطمئن، ها؟ هذا حالنا نحن في خوفنا من ربنا تبارك وتعالى. لكن الملائكة شوف الله عز وجل ماذا قال، قال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني مع امتثالهم لامر الله عز وجل هم ايش؟ في خوف عظيم، هم في خوف ايش؟ عظيم. طبعا هذا الخوف ما هو بسبب يعني عدم الكمال في امتثال الامر، بل نقول هو خوف مع ايش؟ مع الكمال في امتثال، في امتثال الامر كما اخبر ربنا عز وجل. طيب ايش علة الخوف هذا؟ يخافون من ربهم خوفا عظيما، يخافون من تقلب الاحوال. الله عز وجل يقلب ايش؟ يقل، يعني هذا الخوف ناشئ عن العلم الحقيقي باسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى، عدم الامن من مكر الله سبحانه وتعالى. يخافون تقليب القلوب وتقليب الاحوال، يعرفون الخوف ناشئ عن العلم. انما يخشى الله من عباده من؟ فكلما ازدادوا علما ازدادوا ايش؟ خوفا وخشية من الله تبارك وتعالى. هذا خوف الملائكة. نعم. فهم عباد له مكرمون. نعم، وصفهم بهذه الأوصاف، بل عباد مكرمون. نعم. منهم الصافون ومنهم المسبحون، ليس منهم إلا له مقام معلوم لا يتخطى، وهو على عمل قد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعدى. وأعلاهم الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ما تتصور هذه، يسبحون الليل والنهار ايش؟ لا يفترون، لا يتعبون، لا يملون. ها احنا كم نمل؟ احنا شوي اذا الامام طول ها خرجنا كلنا يتذمر، يقول هذا ها وين ايش يصلي هذا، طول شوي. ها هم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هذه يقولون دليل على تحقيق العبودية. فرق بين ممارسة العبودية وبين بين تحقيق العبودية، حققوا العبودية، لذلك يتلذذون في طاعة الله عز وجل. والتلذذ في طاعة الله لا تشعرهم بالتعب والملل أبدا، لأن المتلذذ في الشيء لا يشعر معه بإيش؟ بالتعب والألم أبدا، ولا يمل ولا يتعب، بل لذته تنسيه إيش؟ تنسيه الألم. لكن اللي يفعل وهو متكلف بالفعل هذا لا شك إيش؟ يجد الكلفة والمشقة والتعب والملل والضجر. ها؟ نعم. ورؤساهم الأملاك الثلاثة، نعم، جبريل وميكائيل وإسرافيل، نعم، الموكلون بالحياة. فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، هو الهدى من الله عز وجل. ها؟ نعم، النور والإسلام والإيمان. نعم. وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان. نعم. وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماته. نعم. فهم رسل الله في خلقه وأمره، وسفراؤه بينه وبين عباده. نعم. ينزلون بالأمر من عنده في أقطار العالم، ويصعدون إليه بالأمر قد أطت بهم، قد أطت السماوات بهم. نعم. وحق لها أن تأذ ما في، نعم، وحق لها أن تأذ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله. ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليه. والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم، فتارة يقرن الله تعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم إليه في مواضع التشريف، وتارة يذكر حبهم بالعرش وحملهم له وبراءتهم من الذنوب. هكذا وبعدين وبعدين وبعدين، وتارة يصفهم بالإكرام والكرم. يقول عندنا يقول براءتهم من الذنوب، هذه في الأصل يقول كذا في الأصول في المكتب الإسلامي، ومراتبهم من الذنوب ولها وجه. أي وجه أقرب الآن؟ احنا طبعا رجحوا عندنا مراتبهم من الذنوب، وانت صاحبك رجح ايش؟ براءتهم من الذنوب. براءتهم من الذنوب، لا اللي عندنا ارجح. لا ورجح معك، ها بس اللي ذكرها لها وجه يقول. لكن هو ايش رجح؟ لا مدام قال لها وجه يعني لها وجه، لكن هذه اوجه. ها لكن احنا نقول اللي عندنا اوجه. ليش؟ ها؟ السياق، السياق، لان السياق ايش يقول؟ يقرن سبحانه وتعالى اسمه باسمهم وصلاته بصلاتهم ويضيفهم اليه في مواضع التشريف، وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له، ها، ومراتبهم من الذنوب. الكلام كله في ايش؟ في التشريف والتكريم، ما هو في البراءة من ايش؟ من الذنوب. الذنوب ما تتخيل منها. اي نعم. خلاص خلك على نسختك واحنا نبي نخلينا على نسختنا. براءتهم من الذنوب ما هي يعني جاية يعني ما هي ماشية مع السياق. ها؟ نعم. وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة، نعم، والقوة والإخلاص. نعم. قال الله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. وقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. نعم. وقوله تعالى: والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم ملائكته، والذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور. والذي يصلي عليكم وملائكته. نعم. وقوله وملائكته تعالى ملائكته. نعم. وقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. نعم. قوله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقوله تعالى: بل عباد مكرمون، وقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقوله تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، وقوله تعالى: كراما كاتبين، وقوله تعالى: كراما بررة، كرام بررة، وقوله تعالى: يشهده المقربون، وقوله تعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم، فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان. كان الإيمان كم؟ ليش يقول خمس؟ الشهادة ركن واحد. كيف؟ أنا في أركان الإيمان. أركان الإيمان كم؟ إيه إيش هي؟ كيف تقول الشهادة؟ لأن اللي في الآية ما ذكر فيها إيش؟ القضاء والقدر. بس نعم. وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة. وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا، وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة. هذه صفة يعني غالبة في الأشاعرة حقيقة، لأن دائما يحاولون إيش؟ التوفيق. دائما يحاولون إيش؟ يعني التوفيق بين المذاهب، وهم يظنون أن ما هم عليه يعد إيش؟ توفيقا بين الأقوال، لكن في الحقيقة ما قال شيخ الإسلام، قال إيش؟ هو تلفيق. يعني ما صاروا لا إلى هؤلاء ولا إلى إيش؟ ولا إلى هؤلاء. هم يحاولون أنهم يعني يجمعون ويأتون بقول يعني يرضي المعتزلة ويرضي إيش؟ ويرضي أهل السنة. لكن أقول يعني لا، هم صاروا إلى هؤلاء في الوضوح اللي هم المعتزلة في وضوح المخالفة، ولا أيضا صاروا إلى إيش؟ إلى أهل السنة من التزام بالنصوص الشرعية. نعم. وقالت: وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة. نعم. وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية. نعم. وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة. هذا ما معروف عند الصوفية. نعم. ومن الناس من فصل أنه عندهم أنه الملائكة تخدم إيش؟ تخدم الأئمة، وعندهم نصوص كثيرة جدا أنه يعني بيوت الأئمة كانت مليانة بإيش؟ ملائكة، بالخدم من الملائكة. اللي يطبخ واللي يطحن واللي يعجن واللي يغسل، قول له ما شاء الله فريق يعني من الملائكة يخدمون الأئمة. نعم. ومن الناس من فصل تفصيلا آخر، ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر أن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض، وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها وأنها قريب مما لا يعني. نعم. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. نعم. والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات، ولعله قد يكون قد ترك الكلام فيها قاصدا، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وقف في الجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى، فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء. فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة. عندنا وهذا هو الحق. قول جاء في ألف بعد قوله الأنبياء وهذا هو الحق. أيه. ثم وضع فوقها إشارة الحذف ولم ترد في باء، وهي في جيم ودال ومطبعة مكة. لا، ما وضع فوق إشارة الحذف، ما عندنا فيه إشارة الحذف، لعل في المخطوط اللي يعتمد عليه. نعم. فإن الواجب علينا على كل، واضح من السياق أنه يعتقد أن هذا هو إيش؟ هو الحق. نعم. فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة. لعل الكلمة التي قالها وين قبل شوي قال و لا قبلها قبلها أظن وحكي ذلك عن غلاءهم هذه إيش قالوا منهم من يقف ولا يقطع بذلك قولا لا ما هذه نجمع عليهم ومن الناس من ومن الناس من فصل تفصيلا هذه ما عندك عليها تعليق شيء لا شيء من فصل تفصيلا ما عندك عليها شيء ما في حد في نسخة عليها تعليق شيء لعله يعني يشير إلى قول شيخ الإسلام أقول لعله لأن هو يعني ما ذكر كلام شيخ الإسلام لكن واضح يعني كونه يقول وكنت ترددت في الكلام في على هذه المسألة هذه من يعني مأخوذة من شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام سبقه إلى مثل يعني هذا الموقف ولكن في النهاية فصل تفصيلا أيضا ما ذكره فلعله هذه إشارة إلى تفصيل شيخ الإسلام نقرأ الآن وبعدين نشوف كلام شيخ الإسلام في بداية انظر بسط المسألة في الفتاوى بزرابة شيخ الإسلام أي. نعم وعند وين عند إيش أشار هذه عندي وقد تكلم الناس في المفاضلات فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل نعم فإن هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نصا وقد قال لا لا إيش لبين لنا نصا ليش لبين لبين لنا نصا وقد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم نعم. وقوله تعالى وما كان ربك نسيا نعم. وفي الصحيح إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها عندك ربك ولا ربكم أنت نسختك مثل نسختي خطأ فيها في خطأ في الآية نعم وفي الصحيح إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها نعم. وحد حدودا فلا تعتدوها نعم. وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها نعم. فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا والحالة هذه أولى نعم. ولا يقال إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة يعني الكلام هذا الحقيقة يعني هذا الموقف لأن أهل الكلام ويعني كثير من المعتزلة وغيرهم يعني طولوا كثير جدا في هذه المسألة في التفضيل هذا أفضل ولا هذا أفضل ومثل ما ذكر يعني هي أقرب أن تكون من المسائل التي إيش التي لا تعني وهذا أقول يعني هذه المعاني كلها أشار إلى شيخ الإسلام وكان يقول أني يعني كنت أنهى يعني في الكلام عنها وأمتنع أن أذكر حتى يقول يعني بلغني وحصل على بعض الآثار أن السلف يعني الصحابة كانوا يتناقلون فيما بينهم أن صالح البشر أفضل من الملائكة يقول فوجدته يعني من غير نكير منهم فهنا لما شاف هذا من عند الصحابة شاف الالتزام رحمة الله عليه كان مدة طويلة جدا إيش يمنع الخوض في مثل هذه المسائل وأنها لا تعني وأنه يترتب على لا فعل ولا كذا لكن لما شاف أنه الصحابة كانوا يتناقلون بينهم وخاصة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه أفضل الخلق فيقول دل ذلك على أن الأنبياء أفضل من الملائكة وأن الصالحون يعني الصالحين أفضل من الملائكة يقول فنقول بقولهم هذا لكن يقول أحب إلي التفصيل إيش يقول يقول أن صالح البشر أفضل باعتبار النهاية والمآل والملائكة أفضل باعتبار الحال والآن أنهم أقرب إلى الله عز وجل وأنهم معصومون وأنهم مكرمون وأنهم يعني على منزلة رفيعة وأما بعد يعني في اليوم الآخر بعد يعني الحساب بعد هذا يقول هم أفضل باعتبار الغاية وباعتبار النهاية لأن الله عز وجل يعني أكرمهم كرامة عظيمة وجعلهم من أهل الجنة وجعل الملائكة إيش تدخل عليهم وتخرج يعني وتخدمهم في الجنان فهم أفضل بذلك الحال هذا تفصيل شيخ الإسلام رحمة الله عليه نعم ولا يقال أن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة. نعم. لأن الأدلة هنا متكافئة. جيد. يعني أتعبوا أنفسهم في الاستدلال، اللي يقول البشر أفضل يجيب أدلة ويتعسف لها ويلويها ليا، واللي يقول الملائكة أفضل أيضا إيش يجيب، فهو يقول يعني قرأ طبعا أدلة الفريقين، وهذا أشار إليه شيخ الإسلام، ها أشار إليه شيخ الإسلام، يعني أدلة الفريقين بل الدليل الذي يستدل بهؤلاء على أفضلية الملائكة نفس الدليل هذا يقلبه أولئك فيجعلونه دليلا على إيش أفضلية البشر، صالح البشر، واضح؟ نعم. فما تنفع. نعم. لذلك يعني شيخ الإسلام له عبارة يقول غاية هذه الأدلة أنها تدل على فضلهم، ما تدل على الفرق بين فضل وبين التفضيل، أفعل التفضيل معناها المقارنة، ها؟ لكن غاية الأدلة تدل على الفضل. الأدلة اللي جابوها كلهم الفريق الأول تدل على فضل الملائكة، والأدلة اللي جابها أولئك تدل على فضل إيش؟ فضل الصالحين، لكن ما تدل على إيش؟ التفضيل. واضح؟ نعم. على ما أشير إليه إن شاء الله تعالى. وحملني على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم كان الملك خادما للنبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. لا شك هذا سوء أدب، ها؟ هذا إذا كان في حق نبينا فكيف بالرافضة الشيعة الأخبات الذين يجعلون من الملائكة إيش خداما للأئمة، ومن الصوفية قبحهم الله الذين يجعلون الملائكة خداما لإيش لأوليائهم وأصحاب طرقهم. حتى هذا الشعراني يعني شوفوا كلمة الخبيثة يقول يعني أنه هو ذكرها في سياق يعني قصة بينه وبين أحد شيوخه، يقول يعني أردت الخروج من عنده فقال يعني أين، فيقول أريد أقصد يعني قبر فلان. طبعا هو كتابه كله ألف في إيش في تعظيم القبور قبحه الله، وفي تخويف الناس من القبور، يعني هذا الهدف من تأليفه. فقال أريد أن أذهب إلى قبر الولي فلان، فيقول ففكر شوية كذا فكر قال لا تذهب فإنه ليس فم، لا تروح بيريح يعني تتعب هالمشوار وبعدين إيش ما تحصله، لا تروح الآن، ها؟ فيذكر ليش يعني ليس فم، هو عاد يعلل يقول فإن الله سبحانه وتعالى قد وكل بقبر كل ولي ملكا، يعني قبر كل ولي من الأولياء مربوط عنده إيش ملك. شو وظيفة الملك يا شعراني، ها؟ قال يقضي حوائج السائلين. هذا الملك إذا جاء السائل راح عند القبر وسأل حاجته، ها؟ وما في تعارض ما في شيء، الملك على طول إيش يدق سلف ويروح إيش يقضي حاجة هذا السائل. ثم قال وأحيانا يخرج الولي بنفسه ليقضي حوائج السائلين. فاللحظة هذه اللي هو قرر انه يروح كان خارج ليقضي ايش ليقضي الحوائج، فما تلقاه، لا تروح لا تتعب، اختار لك وقت ايش وقت اخر. ويذكر التعليل انه ليش يخرج الملك، وهذا يقول الملك يخرج هذا عادي للناس العاديين، لكن للطبقة العالية ممن يعتقد اعتقادا جازما بالولي ومكانة الولي وكرامة الولي يقول هذا طبعا يخرج له من على طول يشق القبر هكذا وايش يفتح يا سمسم ويخرج يقضي حاجته وبعدين ايش يجي يرجع يدخل في قبره مرة اخرى. هذا يعني ما ذكره الشعراني، ها؟ وفي كتابه. نعم. أو أن فهم عندهم الملائكة خدم، ها؟ عندهم. لذلك هذه سوء أدب وقلة أدب، وهذا يعني ما ينبغي السكوت عليه حقيقة، ها؟ احنا واجب علينا أن نذب يعني عن الملائكة عليهم الصلاة والسلام بأكثر مما نذب عن آبائنا وعن أمهاتنا. نعم، هذا الواجب. أو أن بعض الملائكة عليهم السلام خدام بني آدم، يعنون الملائكة الموكلين بالبشر، ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجانبة للأدب. والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده. لا شك. نعم. وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء، فإن تلك قد وجد فيها نص. يعني يقصد بين النبي ونبي. نعم. بعدين يعني ما يعني يذكره مشايخنا يقول المفاضلة بين الأنبياء بين نبي ونبي، هذا بشر وهذا بشر، هذا نبي وهذا نبي، هذا رسول وهذا رسول، يعني في يعني يعني المقارنة بين بين الأشياء اللي فيها إيش، فيها صلة، يعني يربطها اعتبار يصح على ضوء إيش أن تقارن وتفاضل. أما الآن إذا جينا قال وش أفضل، القلم ولا النظارة؟ يا من يرد على هذا السؤال؟ وش أفضل؟ ها؟ إيش أفضل، القلم ولا النظارة؟ نقول يا شيخ سؤالك هذا باطل، أنت ما تفهم. كيف تقارن بين قلم وبين، تعال قارن بين نظارة وبين بين نظارة أخرى، وش أفضل، الباب ولا الشباك؟ ما تصح المقارنة، ما تصح المقارنة. المقارنة لابد تكون بين الأشياء اللي بينها إيش، بينها وجه شبه، وجه تجانس، هذا يصح فيه التقارن ويصح فيه المفاضلة، ها؟ وتذكر الوجوه اللي عندك ويذكر الوجوه. أما يعني هذا في المشرق وذاك في الشمس والقمر، وش كيف تفاضل بينهم؟ لكن فاضل بين إنسان وإنسان، بين نبي ونبي، هذا يختلف، واضح؟ نعم. فإن تلك قد وجد فيها نص، وهو قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الله عز وجل فضل الرسل، ها؟ المفاضلة بين الرسل مشروع، يعني ذكره الله عز وجل. وكذلك المفاضلة بين الأنبياء حتى النبيين، يعني النبي ونبي في تفاضل بينهم، نبي ورسول قطعا من باب أولى، رسول ورسول أيضا في تفاضل بينهم، ها؟ نعم. وقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. نعم. وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ وسيد المرسلين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والمعتبر رجحان الدليل ولا يهجر القول، لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولا بتفضيل الملائكة على البشر، ثم قال بعكسه، والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. نعم. والأدلة على هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية. واضح الكلام، هذا كلام شيخ. نعم. ولا نزاع في ذلك. نعم. وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك. نعم. قال في آخره اعلم ان هذه المسألة من بدع علم الكلام. الله اكبر. التي لم رحمة الله عليك. نعم. التي لم يتكلم فيها الصدر الاول من الامة. اشغلوا انفسهم واشغلوا من جاء بعدهم، قبحهم الله. ولا من بعدهم من اعلام الائمة، ولا يتوقف عليها اصل من اصول العقائد، ولا يتعلق بها من الامور الدينية كثير من المقاصد. ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخلو كلامه عن ضعف واضطراب. انتهى. فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليهم. ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ وقال الآخرون إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم، وعبادة وانقيادة وانقيادا وطاعة له، وتكريما لآدم وتعظيما، ولا يلزم من ذلك الأفضلية أبدا. كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم. وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه، وهذه المقدمة الصغرى والكبرى محذوفة تقديرها، والفاضل لا يسجد للمفضول، وكلتا المقدمتين فاسدة. أما الأولى فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته، ولهذا خان إبليس عنصره فأبى واستكبر، فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة وإفساد ما تصل إليه. فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة وإفساد ما تصل إليه، ومحقه وإهلاكه وإحراقه. ونفع هذا انه يرد على من؟ على ابليس. ونفع آدم عنصره في التوبة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله. هو ما يرد على إبليس يا شيخ. يعني إبليس إيش يعني تبي تداقش حتى يقتنع يعني؟ لكن هو يرد حتى يعني صار عندنا المسألة في هذه لا يعني لا يلتبس علينا الأمر إنه فعلا يمكن النار أفضل من الطين. ها انتبهتم؟ نعم. لا حتى النار في ذاتها يقول لا يعني نفس الكلام ممكن الرد عليه. نعم. فشوف ايش قال عن النار. نعم. ونفع آدم عنصره في التوبة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة، فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل. واضح ها؟ يعني يصل إلى أنه التراب أفضل من ايش؟ النار. أن تحتج أنت أن النار أفضل؟ لا، التراب أفضل بدرجات كثيرة. هذه أوصاف التراب، وتلك أوصاف إيش؟ النار. أوصاف النار، وما في عاقل يختار أوصاف إيش؟ أوصاف النار. نعم. وما دنا منه ينبت ويسكو وينمي ويبارك فيه ضد النار. نعم. وأما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلة. نعم. فإن السجود طاعة لله وامتثال لأمره. نعم. ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة. نعم. ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد. نعم، ما في مقارنة. نعم. وإن ولا في إلزام يعني ما يلزم أنه المسجود له يكون أفضل من إيش؟ الساجد. من الساجد. واضح؟ نعم. وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه وإنما يدل على فضله، قالوا وقد يكون قوله هذا الذي كرمت عليه بعد طرده لامتناعه عن السجود له لا قبله، فينتفي الاستدلال به. نعم، يعني ينفي استدلال من قال أنه القضية يعني كانت يعني استدلال الشيطان بأنه أفضل وكذا. نعم. ومنه أن الملائكة واضح يعني الساجد يعني والمسجود له موقف من السجد، لأنه الساجد لا يسجد للمسجود له لذاته، لأن السجود ما هو لذات المسجود له، وإنما السجود لأمر آخر خارج. يعني أنت ما سجدت للحجر أو ما سجدت لهذا لذاته، وإنما كان سجودك إيش؟ لأمر خارج عن هذا الذات. الملائكة ما سجدت لآدم لذات آدم أبدا، وإنما سجدت لآدم إيش؟ لأمر خارج وهو أمر الله تبارك وتعالى. واضح؟ نعم. ومنه أن الملائكة عليهم السلام لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات. نعم. فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطباع كانوا بذلك أفضل. نعم. قال الآخرون يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الولى والفتور فيها ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة. نعم. ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم، وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل. نعم، كونهم رسل يعني. واستدلالهم به أقوى، فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم. واضح. نعم. فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري. نعم. ومنه قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. قال الآخرون هذا دليل على الفضل لا على التفضيل، وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله تعالى. وليس الخضر أفضل من موسى، وليس الخضر أفضل من موسى لكونه علم ما لم يعلم، وليس الخضر أفضل من موسى لكونه علم ما لم يعلمه موسى. واضح. نعم. وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر وتزود لذلك، وطلب موسى منه العلم صريحا وقال له الخضر إنك على علم من علم الله إلى آخر كلامه. ولا الهدهد أفضل من سليمان عليه السلام بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان علما. ومنه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال الآخرون هذا دليل على الفضل لا الأفضلية، وإلا لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلتم هو من ذريته فمن ذريته البر والفاجر. نعم.

أعلى مرتبة من إيش؟ من البشر. فالبشر إذا سمى وصفوه أو يعني قاسوه بإيش؟ بالملك. نعم. قال الأولون إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفوس أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة خصوصا العرب، فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومنه قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال الآخرون قد يذكر العالمون العالمون قد يذكر العالمون العالم الخلق يعني مو العالم العلماء لا، ولا يقصد به العموم المطلق بل في كل مكان بحسبه كما في قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا وقوله تعالى قالوا أولم ننهك عن العالمين وقوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين وقوله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ومنه قوله تعالى إن الذين آمنوا ولقد اخترناهم على علم على العالمين. نعم. ومنه قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. نعم. والبرية مشتقة من البر بمعنى الخلق. نعم. فتبت أن صالح البشر خير الخلق. نعم. قال الآخرون إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات، والملائكة في هذا الوصف أكمل. يعني كل دليل يستدل به الفريق هذا يحاول الفريق الآخر إيش يجعله دليلا له. واضح. والملائكة في هذا الوصف أكمل. فإنهم لا يسأمون ولا يفترون، فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة. يعني هؤلاء أمروا بالعبادة والملائكة إيش وصفوا بالعبادة، وصفهم الله حققوا العبادة. نعم. فاستحقوها وصفا. نعم. هذا فلا يلزم أن يكون خيرا من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ البريئة بالهمس، وعلى قراءة من قرأ بالياء إن قلنا أن إنها مخففة من الهمزة، وإن قلنا أنها نسبة إلى البراء وهو التراب كما قاله الفراء فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح، يكون المعنى أنهم خير من خلق من التراب. نعم. فلا عموم فيها إذا لغير من خلق من التراب. نعم. إذا ما يعني ما هي مقارنة بينهم بالملائكة. نعم. قال الأولون إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غاياتهم وأقصى نهاياتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحباهم. يعني يشير إلى قول إيش تفصيل شيخ الإسلام. نعم. وحباهم الرحمن بمزيد قربه وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم. قال الآخرون الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها، فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعي. لا سلم المدعى. سلم المدعى يعني. وإلا سلم له وإلا فلا. نعم. ومما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه، لأنه لا يجوز أن يقال لن يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك ولا الشرطي أو الحارس، وإنما يقال لن يستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير. ففي مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى. نعم. فإذا لغة نعم. فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره، إذ لم يقل أحد أنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. إلا قالوا الشيعة عندهم والصوفية أيضا عندهم. الشيعة عندهم الأئمة أفضل من الأنبياء، أفضل من جميع الأنبياء بلا استثناء، بل أفضل من الرسل وأفضل من أولي العزم عدا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني هذه قالوها استحياء، يعني قالوها إيش استحياء، ولا في قرارة أنفسهم لا عندهم الأئمة أفضل حتى من محمد عليه الصلاة والسلام. والصوفية كذلك عندهم الأولياء أفضل. يقول الترمذي إيش يقول من يحفظ كلام الترمذي لما ذكر يعني الولاية الولاية أنها يعني منزل وكذا، فالبيت الآخر يعني العجز يقول يعني يتكلم عن منزلة الولاية، ففويق لا فويق النبي ودون الرسول، يعني يقول ما قلت فوق قلت فويق، يعني أن الولي ها فويق إيش فويق النبي شوية، يعني شوية ها، والباطل شوية ولا واجب ها ها، الباطل يعني تفضيلك لأوليائك وأئمتك ها يا الصوفي فوق الأنبياء، قلت فوق كثير ولا قلت فوق، المهم رفعتهم فوق إيش منزلة، فوق منزلة النبوة، وهذا لا شك باطل، يعني قال فويق يقول قلت قبحك الله ها، هذا حكيم الترمذي إيه برزخ يقول الولاية في برزخ فويق الرسول ودون الولي، لا فويق النبي يا شيخ فوق النبي، لا ما رفع فوق الرسول لكن رفعه فوق ايش، لكن يعني شوية نقطة يعني بس كذا حبة، يعني الحجاج يقول حبة واحدة. أجاب الآخرون بأجوبة أحسنها أو من أحسنها، الباطل حبة ولا عشرة سواء، أنه لا نزاع في فضل قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد، وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا. واضح السياق واضح لغة، يعني التركيب واضح أنه يعني العبد ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، ما في كلام. ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه، لا شك لا ذل. ومنها قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، هذا واضح ها، يقول أنا ما أقول لكم إني ملك، هذا معناه أن الملك إيش مرتبة عالية، مرتبة عالية، لكن أقول مرتبة عالية والأعلى ومثل هذا يقال بمعنى إني لو قلت ذلك لادعيت فوق منزلتي ولست من يدعي ذلك، لأنه لو قلت لكم عندي خزائن الله، لو قلت لكم أعلم الغيب، لو قلت لكم إني ملك، كأني رفعت إيش نعم. أجاب الآخرون أن الكفار كانوا قد قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فأمر أن يقول لهم إني بشر مثلكم أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب، لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب، فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة. ومنه ما روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ومعلوم يعني وين هذه تطري عليك، يعني تطري على من حتى يجيبها في إيش في التفضيل سبحان الله، لكن جاءوا بها ها، هو يعني يشير للاستدلالات اللي إيش ساقها يعني القوي نعم. ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. قال الآخرون الظاهر أن المراد المؤمن من البشر والله أعلم، فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، الحديث. وهذا نص في الأفضلية. قال الآخرون يحتمل أن يكون المراد خير منه للمذكور للخيرية المطلقة. ومنه ما رواه ابن خزيمة بسنده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا جالس عندك إمام الأئمة في هامش، لا مكتوب هنا يا شيخ حاشية، يقول في هامش باء ما رواه إمام الأئمة محمد بن خزيمة بسنده في كتاب التوحيد وجاءت في أصل ألف وجيم ودا، إلا أنه قد أثبت في ألف إشارة الحد على إمام الأئمة محمد وفي كتاب التوحيد. ليش يعني لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن حتى نبين الناس ما عندها يعني بالعز ما عنده هذا التعصب ها، زي مشاعر لو كانوا هالتعصب ها، لكن إمام الأئمة في الاعتقاد عقيدتهم واحدة رحمة الله عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا جالس إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة فقمت إلى شجرة مثل وكر الطير فقعد في إحداهما وقعدت في الأخرى فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب بصري ولو شئت أن أمس السماء مسيت فنظرت مسيت يقول كذا في الأصول والجادة مسست كما في التوحيد والحلية وإن كان ما هنا له وجه فقد قالوا قصيت أظافري أي قصصت. الأصل يقول ولو شئت أن أمس السماء مسيت مسيت الوجه اللي عنده مسيت ولا احنا عندنا الأصل مسسته واضحة ما تحتاج. نعم. فنظرت إلى جبريل كأنه حلس لاطئ فنظرت إلى جبريل كأنه حلس لاطئ فعرفت فضل علمه بالله عليه. الله أكبر. يعني أنه يعني كذا خشع لما اقترب حصل منه إيش يعني خشوع وخضوع فيقول عرفت أنه إيش يعني فضل لكن الحديث ضعيف. نعم. قال الأعرابي يعني جابوا هذه حتى يستدل على أن الملك أفضل من إيش. قال الآخرون هذا ما يقبل لأن هذا يعني الحديث واضح عن عبد الله بن سلام ما خلق الله خلقا أكرم من محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الآخرون في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. نعم. وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضيل المسائل هذه الزبدة المسألة والتفضيل هذا يعني ينبغي أن يسد إيش هذا الباب. نعم. ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول وتوقف العقائد يعني أئمة السلف. نعم. وتوقف أبو حنيفة رحمه الله في الجواب عنها كما تقدم والله أعلم بالصواب. نعم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله الدرس القادم في الأنبياء وأما الأنبياء والمرسلون. نعم.